لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، واعلموا أنها من أفضل الزاد الذي يتقرب بها إلى الله في المعاش والمعاد، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين فاحفظوها يحفظكم الله. من الموضوعات التي تحتل الصدارة في اهتمام الأمة المسلمة الجادة ومن قضاياها الخطيرة قضية الفتوى والتعامل معها، إذ الناس جميعا دون استثناء يرتبطون بالفتوى، إما أن يكون في موضوع الفتوى وجود المستفتي ووجود المفتي، وهذه قضية لا غبار عليها. فقضية الفتوى وما يتعلق بها من ضوابط وآداب وأحكام من المسائل التي ينبغي أن يقف عليها الخاص والعام من الناس، حتى الجاهل فضلا عن العالم. ومن أهلها والمتصفون بها، وما هي الأوصاف والشروط التي يعرفون بها؟ بل وهناك من الأسئلة المطروحة في هذا الموضوع، ما هي طرق ومعايير انتقاء واختيار الفتوى وكيفيات إنزالها على الوقائع والأحداث المستجدة؟ كل هذه التساؤلات من أجل صيانة الدين وبيان الحق وحفظ أحوال الأمة. وحذرا من الوقوع في مغبة شراك الجاهلين من الأئمة المضلين وأهل الأهواء من المبتدعين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عنه في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: إن الله لا ينتزع العلم أو لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أي بموت العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هذا هو السبب، فأفتوا بغير علم والنتيجة فضلوا وأضلوا. فالضلال متعدي، يضل في نفسه ويضل غيره. لهذا عباد الله، فالفتوى منصب عظيم الأثر كبير الخطر، لأن المفتي قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خليفته ووارثه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. وهو أيضا قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الأحكام وتعليم الأنام، فواجب على كل المسلمين اتباعه والرجوع إليه في المسائل الشرعية العادية، فضلا عن المسائل والنوازل والمستجدات الطارئة والسارية. ويكفي كما قال ابن القيم رحمه الله أن المفتي موقع عن الله رب العالمين سبحانه، كما وضحه في كتابه المؤلف في هذا الشأن لما قال رحمة الله تعالى عليه: إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالفضل الذي لا ينكر والجهل الذي لا والقدر الذي لا يجهل وهو من أعلى مراتب السنيات، فكيف بالتوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ إذا كان توقيع الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بالتوقيع عن الله رب العالمين؟ ولهذا اشتد نكير السلف رحمهم الله على من اقتحم ميدان الفتوى بغير سلاح العلم، معرم سلاح العلم أو قليل البضاعة فيه، بل وضعوه في خانة التقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. ولا يخفى عليكم أن القول على الله تعالى بغير علم من أعظم أجناس المحرمات، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن أصول المحرمات 12، وذكر منها القول على الله بغير علم. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي والإثم بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله بغير علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وتأملوا هذه الآية الكريمة، فقد أخر الله سبحانه وتعالى ذكر القول عليه بلا علم في آخر الآية للدلالة على خطره، وهو قرين الشرك والكفر، بل هو أصله. والقول على الله بلا علم عليه أسست البدع والضلالات وحرفت به الملل والديانات، لأن المشرك قد يضل نفسه والمفتي بغير علم قد يضل أمة. ولذلك قالوا: زلة عالم زلة عالم. وقد حذر الشرع أيضا من بغبة، وهذا من أصل المسألة الأولى وهي القول على الله بغير علم، أن الشرع حذر من مغبة التسرع في إصدار الأحكام المتعلقة بالحلال والحرام، تجنبا للوقوع في كبيرة الكذب على الله عز وجل، لأن من أعظم الكذب الكذب على الله عز وجل. وهذا دليله في القرآن قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذه الآية في سورة النحل. قال أبو نضرة أحد أئمة السلف رحمه الله: ما زلت أخاف آية النحل منذ نزلت، أقول ولعل السبب الذي جعل كثيرا من العلماء المتقدمين لا يقولون ولا يذكرون أحكام الحلال والحرام أو أن هذا حلال وهذا حرام، إذا لم يكن لم تكن صيغة التحريم فيه ظاهرة، وكانوا إذا سئلوا عن أشياء يقولون مثلا على سبيل المثال: لا يعجبني هذا أو لا ينبغي فعل هذا، وإنما يفعله الفساق عندنا، أو ربما قال لا أرى في ذلك بأسا، ونحو هذه من العبارات التي لا تحملوا صيغ، لا تحملوا الجزم والتصريح بالتحليل والتحريم في صياغها وأساليبها وسياقاتها. وهذا أمر لابد أن يتنبه له عباد الله. ولهذا فإن علماء الأمة رحمهم الله تعالى كانوا كثيرا إذا سئل أحدهم عن مسألة يتورعون القول فيها. ولهذا أوثر عن السلف هذا المسلك الرشيد، لو وجد في الأمة في أي زمان كانت وفي أي مكان لصلح أمرها ولم تتسرب إليها الفتن ولم يتخطف شبابها هذه الشبه وهذه الأفكار الخارجة عن رأي الإسلام وحكم الإسلام السديد والمذهب الرشيد. وإن دل هذا إنما يدل على ما كانوا عليه من الورع وتريثهم في إصدار الفتوى وعدم استعجالهم لها، بل وكانوا يعظمون من العلماء من يقول لا أدري فيما لا أدري، وكانوا كذلك يصدرون ويحتقرون بل ويقصون المتجرئين على الفتوى المهونين لشأنها المستعجلين لإصدارها. حتى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله وهو من سادات التابعين يتكلم عن ذلك الجيل، يقول أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وما منهم من أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفى. وقال السائب ابن عطاء رحمه الله تعالى أدركت أقواما إن كان أحدهم لا يسأل عن مسألة فيتكلم فيها وإنه لا يرعد وإنه لا يرتعد. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله ويقول والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وهذا مالك رحمه الله سبحانه وتعالى يقول إذا سئل المفتي عن مسألة فينبغي أن يعرض بين عينيه الجنة والنار ويفكر كيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب عنه. وقال أيضا مصعب رحمه الله أن رجلا جاء إلى الإمام مالك رحمه الله فسأله، فقال له الإمام مالك لا أدري، قال له لا أدري، فقال الرجل هذه مسألة خفيفة سهلة وإنما أردت أن أعلم بها الأمير، وكان السائل ذا قدر. فقال الإمام مالك رحمه الله ناكرا مثل هذا الاستخفاف بأمر الدين، قال هذه مسألة سهلة خفيفة، ليس في العلم شيء خفيف، ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا عليك إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم ثقيل لا سيما ما يسأل. وسئل قبله عامر الشعبي رحمه الله إمام أهل الكوفة في زمانه في مسألة فقال لا تدري، قيل له ألا تستحي أن تقول لا أدري وأنت فهيه العراق؟ قال ولكن الملائكة لم تستحي حينما قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويروى عن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك أنه مرة وجده الناس يبكي فقيل له وما يبكيك؟ قال سئل من لا علم عنده. والنقول والأثار عن السلف كثيرة وكثيرة جيدا في تهيبهم في اقتحام الفتوى وردها إلى من هو أهل لها. ومن رام مزيدا بذلك فليطالع بعض الكتب التي اختصت بذكر هذه الضوابط والأحكام، وقدمت لنا نماذج من المفتين والمستفتين في نفس الوقت، ككتاب ابن حمدان رحمه الله سماه صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، وذلك الكتاب الكبير الذي ألفه إمام المالكية في زمانه القرافي رحمه الله في كتاب سماه الإحكام في التمييز بين الفتوى والأحكام، دون أن ننسى ذلك الكتاب الكبير الذي ألفه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين. وعلى هذا عباد الله فينبغي على المسلم أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأن يلتمس الأحكام الشرعية من أهلها، ويجتهد في بقدر ما يوفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان، فارتقبوا بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، إضافة إلى ما ذكرنا من مسائل الفتوى، أن للفتوى مزالق ومعايب، وللمفتين أيضا عجائب وغرائب ترجع أحيانا إلى الجهل بالنصوص الشرعية أو الغفلة عنها وعدم الإحاطة بها، وترجع أحيانا إلى سوء التأويل أو سوء الفهم، فقد لا يأتي الخطأ من عدم استحضار النص مثلا، وإنما من سوء تأويله وفهمه على غير وجه، وقد يأتي أحيانا الخطأ من عدم فهم الواقع على حقيقته، وهذا أمر مهم في الفتوى كما قال العلماء، لأن واقع الناس يتغير ويختلف من وطن إلى آخر، من عرف إلى آخر، من نظام حكم إلى نظام حكم مختلف، بل نفس الواقع الذي يكون في بلد تطرأ عليه متغيرات من يوم إلى آخر، بل ومن لحظة إلى أخرى. ومن مزالق الفتوى التي هي أشد خطرا لا سيما على المفتي، أن يصدر الفتوى بمجرد هواه، بمجرد الهوى، سواء كان هوى نفسه أو هوى غيره. ولهذا وقع التساهل في بعض الفتاوى التي قد لا نقول أجمع العلماء عليها، ولكن قد يكون قول أهل العلم قاطبة، ومع ذلك ترى من يخرق هذا الاتفاق، وقد يمس بالإجماع الذي هو خط أحمر لا ينبغي لأي عالم أن يتخطاه. وهذه أمور موجودة للأسف الشديد، وأعظم هذا البلاء هوى الجماهير والأتباع وهوى الرؤساء وأصحاب السلطة، سواء كانت السلطة دينية أو سلطة دنيوية. هذا في جانب المفتي. أما جانب المستفتي، وهذه حالنا جميعا وهو من الأهمية بمكان، أن المستفتي ينبغي أن يراعي بعض الأداب، ولا يمكن أن أذكرها جميعا، لكن أذكر أهمها، وهي من السهولة بمكان، على المستفتي أن يطرح أو أن يحسن في سؤاله طرح السؤال وعرض المشكلة التي تشغل باله، فقد قالوا أن حسن السؤال هو نصف العلم، فلا يلبس في سؤاله ولا يدلس ولا يوهم ولا يسأل إلا عن واقعة بعينها لها علاقة بدينه، ولا يسأل فيما يفترض ويكون بعيد الواقع. وعلى المستفتي أيضا، وهذه من الأداب الهامة، أن يتفحص نص الفتوى من مستفتيه غاية التفحص، ويتبين ما فيها من قيود وأحكام غاية التبين، فلا يخطف الجواب خطفا، يأخذ بأوله ويترك آخره، أو يأخذ بآخره ويرمي بأوله، يقبل السهل ويرفض الصعب، يركز على المجمل ويهمل المفصل. ومن أداب المستفتي، وهي أمور هامة، أن كل مستفتي لابد أن يستفتي قلبه، أن يستفتي قلبه، ومعنى هذا أن يتقي الله ويراقبه في سؤاله للمستفتي. فلا يجوز له مثلا أن يسأل سؤالا عن أمر ما يعلم في قرارة نفسه أن ذلك الأمر لا يجوز شرعا، أن هذا الأمر لا يجوز شرعا. أنت تعلم في نفسك أن ما فعلته حرام وجناية واعتداء على آخرين، وأنت تريد أن تصيغ سؤالا تأخذ الحق، وأنت المبطل في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه وأنتم تحتكمون إلي، فمن قطعت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من نار. وهذا حديث في غاية الوعيد، إذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون، فكيف بحق غيره؟ وعلى المستفتي أيضا أن يأخذ بالفتوى بعد أن تطمئن نفسه، بعد أن تطمئن نفسه، لكن باتخاذ الأسباب المعتبرة شرعا لا لمجرد الهوى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز العمل بفتوى المفتي حتى تطمئن نفسه ويحاك في صدر، ولا يحاك في صدره من قبولها ولا يتردد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. ومع هذا كله، فعلى كل مستفتي وعلى كل سائل يسأل عن دين الله سبحانه وتعالى يجب أن يسلك هذا السبيل، وأن يحكم هذه الآداب والضوابط والأحكام الشرعية. وفوق هذا كله، وهذا واجب كل مسلم، أن يتفقه في دين الله عز وجل ما أمكنه، وأن يدرس أحكام الشريعة لينتفع بها في أمر دينه ودنياه، ولا يعرض للمسائل التي لا تعنيه في أمر دينه، بدءا بمطالعة الكتب النافعة إن كان ذا قدرة على المطالعة والفهم، وإلا فلينتقل إلى مجالس العلم، إلى مجالس العلماء، والاسترشاد بتوجيهاتهم، والأخذ بنصائحهم، وسؤالهم فيما يعرض له من سؤالات، وما يعن له من مشكلات. فإذا عمل بهذا ضمن دينه وضمن الثبات عليه، وألا يكون عرضة، وإلا كان عرضة لتتبع كل شيء، إما أن يكون متبع قنوات فضائية يجهل أهلها والمصدرين للأحكام والفتوى التي تكون فيها، وإما أن يكون راصد صحف ومجلات. ولهذا ابتلينا للأسف الشديد ببعض الناس الذين اغتروا ببعض بيان ببيان بعض المعممين وما يصدرونه من الحديث وحسن الكلام والبيان والفصاحة، وربما انخدعوا ببريق الحديث ببريق الكلام وحماسة الحديث وربما ببكائه ونحيبه، ولهذا اضطرب الناس كثيرا في هذا المجال. والأمة الجادة هي التي تبحث عن رجال يقومون بهذه المهمة، تتوفر فيهم أدوات العلم وتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: المفتي لا يكون مفتيا حتى تتوفر فيه خمس خصال، حتى تتوفر فيه خمس خصال: أن يكون على ثقة من الله سبحانه وتعالى، حتى يكون على نور، ويكون لكلامه نور، وأن يكون له حلم وسكينة ووقار، وأن يكون قويا فيما هو فيه وعلى معرفته، أي متمكنا في العلم الذي يفتي فيه، وأن يكون مستغنيا بكفاف العيش حتى لا يتعرض لسؤال الناس. والأمر الخامس كما قال الإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى: أن يكون عارفا بأحوال الناس، أن يكون عارفا بأحوال الناس. هذه الشروط وهذه الآداب إذا توفرت في العالم ومن يتصدر للفتوى يمكن أن تتجنب الأمة مزالق كثيرة قد تكون أشد خطرا عليها من السلاح الفتاك الذي يقضي على أبدانها. حتى صار اليوم للأسف الشديد ونحن نسمع في الجرائد عن مسألة القروض البنكية والتي تتعامل بالربا، ومع ذلك أن المسألة واضحة الدلالة وأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، يأتي من يشكك في مثل هذه الأحكام وربما يعطي صورة أخرى ويخرجها مخرجا آخر. ويليت هذا الكلام يصدر من علماء أكفاء لقبلنا منهم هذا، ولكن أن يصدر من بعض الذين ينشطون بعض الحصص والذين لا علاقة لهم بالفتوى فيتكلمون في مثل هذا الأمر. بل أكثر من ذلك، اليوم حتى في هذا الذي يسمونه الأزهر الشريف تخرج منه بعض الدكاترة الذين يفتون بحلية الخمر، وأن الخمر في القرآن ليس بحرام وإنما حرم منه من أوصله إلى حد السكر. أما الذي يشرب الخمر من غير أن يعرض عقله للتلف والسكر فلا حرج عليه في ذلك. وإذا تركنا الأمر هكذا هملا ربما أيها الإخوة لا سمح الله نهدد حتى في أصول شريعتنا، نهدد حتى في أصول شريعتنا والمبادئ المعروفة عند الخاص والعام أن هذا حلال وهذا حرام، والله سبحانه وتعالى قد فصل لنا ذلك. لكن لابد من علماء ليقوموا بهذا الأمر تبيينه للأمة وإيصاله للأمة. وعليه نقول للمسلمين للمصلين: لا تتسرعوا في قبول أي فتوى، لا سيما تلك الفتوى التي تجرئكم على هدم هذه الشريعة وردها من غير بيان. لا تأخذوا بالأسهل الذي يخدم أهواءكم ويقضي مصالحكم، اختاروا اجتهدوا في انتقاء واختيار من تتجهون إليه. إذا كنت أنت أيها المسلم أيها العامي لست مجبرا على الاجتهاد في مسائل الشريعة، لكن الواجب الذي يقع عليك هو أن تجتهد في الوصول إلى العلماء الأكفاء، أن تسأل عنهم وأن تذهب إليهم وأن ترحل إليهم كما كان العلماء قديما. تأتيه مسألة من المسائل ويبحث عنها في بلده فلا يجدها فيرحل ويركب الأصفار مع الأخطار لأجل أن يسأل عن مسألة ثم يعود إلى بلده. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى، وهذه هي خصال الأمة الجادة التي تريد أن يبقى دينها غضا طريا نقيا صفيا كما كان في عهد الأسلاف، عهد الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. والآمال مع ذلك معقودة، لأن يهتم أولو الأمر عندنا في بلدنا في ضبط هذا الأمر واختيار الأكفاء من أجل أن ينبهوا الأمة وأن يحذروا الأمة وأن ينصحوا الأمة في كل ما تحتاج إليه. فإن خطر القنوات أو بعض القنوات للأسف الشديد قد استشرى شره وتفاقم ضره، ووصل إلى بعض المسلمين للأسف الشديد من صار يطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى وجد أيضا من أبنائنا من أصحاب الأقلام وأصحاب المواقف المشرفة يتكلمون في مواضيع لا علم لهم بها، حتى صاروا يطعنون في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كما قرأت أمس خبرا يقول فيه صاحبه أن هذا البلاء الذي وجد في الأمة اليوم من اقتتال وسفك دم وخراب في البلدان السبب فيه معاوية بن أبي سفيان. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وهذا كلام في غاية الإساءة والجهل، نتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى ممن يقول هذا. معاوية كاتب الوحي، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، وإن كان بشرا قد يخطئ كما يخطئ غيره، لكن حسناته وأعماله ومواقفها لا ينكرها إلا جاهل. ونحن واجبنا نحو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن لا نخوض فيما صدر منهم من أعمال، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كما قال الله سبحانه وتعالى وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيفي فلا ألطخ بها لساني. حفظ الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام وأهل الإسلام، وحفظ لهم دينهم الذي ارتضى لهم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.